وجب علينا ألا نخطئ كلمة لا أدري والله أعلم. من أخطأ كلمة لا أدري والله أعلم أصيب في مقاتله. فلو أن موسى عليه السلام قال الله أعلم لنجا لسلم، ولكن غفل كما غفل نبينا صلى الله عليه وسلم غفلته والتي تقدمت في سورة الكهف، وعوتب بانقطاع الوحي وقيل له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وغفل سليمان بن داود كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله، فعوتب وعوقب فلم تحبل واحدة من جواريه، من 100 جارية إلا واحدة وأتت بنصف ولد، وألقينا على كرسيه جسدا. ومعنى هذا أننا طلاب هدى، فلا ينبغي لأحدنا أن يسأل عما لا يعلم فلا يقول لا أدري والله أعلم. وإذا أراد أن يفعل في المستقبل أو يقول يقيد ذلك بكلمة إن شاء الله، إلا أن يشاء الله، حتى إذا حلف وقال والله لأفعلن من الخير أن يقول إلا أن يشاء الله، فيرد الأمر إلى صاحبه فينجو من ورطة العنف التي يترتب عليها ذنب لا يمحى إلا بنوع خاص من كفارة خاصة. وهنا قال لما قال لا أحد أوحى الله تعالى إليه على الفور بهذا النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى عبدنا خضر. ومن هنا عرفنا أن هذا العبد يسمى خضر، عرفناه لا من طريق بني إسرائيل ولكن من طريق الوحي المحمدي. بلى عبدنا خضر، وقد تدخل عليه الألف واللام فيقال الخضر من باب التعريف، وإن كان عربية فصيحة لا يقبل هذا، فلا نقول المكة ولا نقول العمر ولا نقول العثمان، فما دام خضر علم يبقى خضر. بلى عبدنا خضر، وجرى على ألسنة الناس الخضر. هذا العبد الرباني حسب ما قرأنا وسنواصل الحديث أنه نبي من أنبياء الله، وكونه نبيا لا ينفي أن يكون وليا، فالجمع هو الصواب، فهو نبي يوحى إليه بدليل قوله أنا على علم من علم الله الذي علمني لا تعلمه أنت يا موسى، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه أنا. فالشرائع التي كان موسى عليه السلام ينفذها في بني إسرائيل ويطبقها الخضر ما كان يعرف عنها، وما علم الله خضرا من علوم ومعارف ما كان موسى يعرفها. فموسى رسالته خاصة ببني إسرائيل، والخضر نبي وليس برسول إن لم يرسل إلى أمة ولا إقليم ولا حتى مدينة، فهو من جملة الأنبياء الذين يوحى إليهم ويتلقون الخبر عن الله بطرق الوحي المعروفة، ولكن لم يبعث بكتاب ورسالة إلى أمة ما من الأمم. فلهذا اشتبه على بعض الناس وقالوا هو ولي وليس بنبي. ولم نكرر القول ونعيد إلى الأذهان أن خضرا كان نبيا؟ ما حملنا على هذا؟ والموقف خطير، لو أنك تسلب نبيا نبوته كفرت، لو أنك تضيف النبوة إلى غير نبي كفرت كذلك. فالقضية ما هي بالسهولة كما يتراءى. هل يجوز أن ننبئ غير نبي؟ هو الكفر بعينك. هل يجوز أن نسلب النبوة عن نبي؟ هو الكفر بعينه. لكن ظواهر الآيات شواهد على نبوتي وولايته حاصلة. إذ قال تعالى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وطلب موسى اللقاء فأرشده ربه تعالى إلى أن يأتي مجمع البحرين وهناك يجد ضالته ويحصل على بغيته، فيلقى هذا العبد الذي آتاه الله رحمة وعلمه من لدنه علما ويتعلم عنه ويقف بنفسه على رجل هو أعلم منه. ونحن علمنا من طريق كتاب الله أنه فوق كل ذي علم عليم. فاحذر يا عبد الله أن تنسب العلم وتقول انتهى العلم إلى فلان، والله لفوقه علماء، وفوق العلماء من هو عليم. كذلك لا تدعي العلم، من قال إني عالم فهو جاهل. كذا قال العلماء، من قال إني عالم فهو جاهل. ومن سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فليقل لا أدري والله أعلم، وإلا تعرض لضربة قاتلة. إذن وسار موسى مع فتاه يوشع بن نون عليه السلام، وقد نبئ فيما بعد وقاد بني إسرائيل إلى ساحات الكمال والسلام بعد نهاية محنة التيه التي دامت 40 سنة، وتكونت بواسطته أول دولة لبني إسرائيل ذات شرف وأمجاد وذات سلطان واسع عريض. ولما فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته سلب الله ما أعطاهم، وتلك سنته في الأفراد والأمم والشعوب. تتمتع الأيام التي أنت مستقيم فيها، يوم ما تنحرف آن أوان السلب، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ونشأت بعد ذلك لبني إسرائيل دولة من أعظم دول العالم على يد داوود عليه السلام وولده سليمان، فملكوا الشرق والغرب، ودان لهم العرب والعجم، وسادوا الدنيا، وما زالوا في ذلك النعيم وتلك العزة القعساء والسلطان الطويل العريض، حتى فسق نساؤهم ورجالهم، فاستباح الربا وقتل العلماء، ولبس نساؤهم الكعب العالي وظهر فيهم الفجور، وأزاحوا الحجاب ومزقوه، وتبرج النساء، فغضب الجبار غضبة سلبهم كل ما أعطاهم. وما زال ربنا تعالى بالمرصاد. أين ربك؟ بالمرصاد. سئل أحدهم قيل أين ربك؟ قال بالمرصاد، يعني قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وفرعون أغرقه وأهلكه، وهو بالمرصاد لكل من يعرض عن الله، يمهله أياما أعواما قرونا، ثم يحق عليه القول فيسلبه ما أعطاه. هذا شأن ربنا جل جلاله، والتاريخ شاهد، لا نحتاج لإقامة شواهد. إذن فاحذروا يا عباد الله أن يسلب الله ما أعطى. إذن وبدأ موسى رحلته وعانى وقاس، وحسبه أنه لما وصل إلى مجمع البحرين ذاك المكان المطلوب، وكانت آية خروج الحوت من المكتل ودخوله في البحر ويبوسة البحر له كأنه ثلج، ودخل في طاق وسرب، فكان عجبا. ويمشي موسى وهو نبي الله ورسوله وكليمه ولا يدري، فيمشي يوم ليلة، ثم ينبه الفتاة بأنه لما نام عند الصخرة الفلانية خرج الحوت من المكتل حيا واتخذ طريقه في البحر سرابا، ثم رجعا على آثارهما ووجدا الخضير، ووجدا خضيرا مسجى في بردة، والأرض من تحته تهتز رابية خضراء. هنا نبهت إلى أن كلمة عين الحياة أهل العلم والتحقيق أسقطوها حتى يأتي خبر عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم صريحا صحيحا من طريق الصحاح التي هي مصدر هذه الشريعة. إذن وهنا نبهت إلى أن خضيرا عليه السلام ما هو من المنظرين ولا المخلدين، وأدلة ذلك الكتاب والسنة. أما السنة فقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مواربة هنا في هذا المسجد، وقال أرأيتكم ليلتكم هذه، إن رأس 100 سنة من الليلة لم يبق على الأرض أحد. وهذا إعلام من الله وإخبار من رب العالمين، فلم يعش من ولد في تلك الليلة 100 سنة، أكثر من 100 سنة، فالموجودون يموتون لأن أعمارهم تنتهي، هذا بقي عليه 10 سنوات وهذا 20 وهذا 30 وهذا 40، لكن لو ولد في تلك الليلة مواليد شاء الله ألا يجوز عمر أحد من 100 سنة. فمن هنا الخضير مات وليس بحي. ثانيا قول الله عز وجل في صريح كتابه من سورة الأنبياء، واسمع النص الكريم، قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك يا رسولنا المبلغ عنا الخلد. وخضر كان قبل نبينا بينه وبينه أكثر من 3000 سنة، فكيف نقول الخضر أو خضر حي؟ ثم لولا أن القضية قد استغلت للإفساد والتضليل وتدمير عقائد هذه الأمة والتجيل عليها لما كان في هذا خلاف كبير فائدة نسكت عنه، نسكت أحسن، لكن وجب أن نتكلم لأننا نواجه تضليلا كبيرا منذ بدأ الإسلام يهبط، والناس يدجلون بكلمة خضير، يدعون صحبته ورؤيته ولقاءه وأنه أعطاهم كذا وعلمهم كذا، وآخر يقول بات البارحة عندنا، حتى قالوا إذا ذكر خضر مر بين أيدينا، وهذه كلها كذب وأباطيل وتجيل واستغلت بهذه الأمة. فلهذا وجب التنبيه إلى أن خضر عليه السلام مات قبل نبينا، ولو عاصر نبينا يستطيع ما يأتيه ولا يزوره ولا ينضم إلى صفوفه ولا يجاهد معه، وقد خاض الرسول معارك أكثر من 17 غزوة تحملها بيده، وخضر يأكل ويشرب بعيدا عنه، وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء إذا بعث رسوله وعاصوا لا يؤمنون به ولا ينصرونه. إذن والذي دعا إلى هذا هو استغلال المضلين هذه الأمة بالتجهيل والكذب. ثم في طريق موسى والخضير إلى حيث شاء الله ركب السفينة كما علمتم، هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوبهما السفينة رأوا طائرا نزل أو وقع على حافة السفينة ونقر في البحر يشرب بمنقاره، والخضير ينظر وموسى عليهما السلام. فقال خضير لموسى: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره، حتى لا تترفع يا عبد الله ولا ترى أنك عالما ولا أعلم منك. ماذا علمت أنت؟ علمي وعلمك إلى جنب علم الله. لو قايسنا أو ناظرنا لوجدنا الكمية التي أخذها العصفور بمنقاره من البحر الأحمر إلى الأسود، تلك الكمية ما قيمتها بالنسبة إلى الأحمر؟ هذا من باب التمثيل والتقريب، وإلا فالله أخبرنا بأعظم من هذا. فقال جل جلاله وعظم سلطانه من سورة لقمان الحكيم: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجرة على عيدة تبرى أغصانها وعيدان أقلاما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده يسعبه سبعة أبحر كلها تصب فيه وتتحول مياهها إلى مداد للكتابة، ما نفدت كلمات الله، ومن سورة الكهف: لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وسر القضية لأن هذه تنفد كميات محدودة لا بد وأن تنفد، أليس كذلك؟ وكلام الله لا ينفد لأن الله باق لا يفنى ولا يقع عليه الزوال والفناء. فإذا قابلت ما ينفد بما لا ينفد نفد كل ما ينفد ولو كان أكثر مما نتصور، شتان بين ما هو قابل للفناء وبين ما لا يقبل الفناء. إذن ما علمي وعلمك يا موسى في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره. وهذا من الدروس التي تلقاها موسى، لأنه قال لما سئل: لا أحد، من أنت يا موسى؟ وواصلوا الرحلة، والآن نحن مع بيان وتأويل الأحداث العظام التي تمت فيها. أولا خلق موسى للسفينة، خلق خضر للسفينة، لأن أمر يتعجب منه بل أمر يستنكر، استنكره موسى. جماعة فقراء لهم سفينة حملون فيها مجانا بلا نول ولا أجرة، وبالتالي يقدم خضر عليها فيخرقها بأخذ لوح منها ويطلع الماء فيها. ثانيا بقتل خضر للغلام، طفل زكي يلعب مع الأطفال في شارع من شوارع المدينة، يمر به خضر فيأخذ عنقه ويلويه ويقتله، أمر لا يطاق. ثالثا لما دخلوا مدينة أنطاكيا استضافوا أهلها فلم يضيفوهما، وهنا يمر خضر بجدار مائل يريد أن يسقط أو ينقض فيقوم بإصلاحه وترميمه، إما بدعمه بخشب، إما بإزالة الحجارة المتصدعة وضع أخرى، وإما بكرامة أو معجزة قال هكذا فاستقام الجدار. وهذه استعجبها موسى واستغربها وأنكر أناس شحاح بخلاء ما أعطونا حق الضيافة وبتنا جياعا ونقوم بفعل إصلاح كهذا لهم، لما ما تأخذ عليه أجرا مقابل إصلاح هذا الجدار. هذه جاء تفسيرها الآن. فقال موسى، فقال الخضر عليه السلام، وما ننسى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وددت أو وددنا أو يرحم الله موسى وددنا أنه لو صبر لكان الله يقص علينا علما غزيرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إساءتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ذي كلمة موسى عندما قتل غلام خضير، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني أي فارقني أتركني أعود إلى أهلي، ما أطقت التعلم معك، علومك فوق ما أطيق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو صبر وما تعاهد بانطلاق وواصل رحلة لسمعنا العجب العجاب. إذن فقال له الخضر عليه السلام سأنبئك بتأويلي أي بتفسيري ما لم تستطيع عليه صبرا. سأنبئك أي أخبرك بتأويل أي بما آل إليه الأمر أو ما يقول إليه، والتأويل كالتفسير بيان عاقبة الشيء ومآله. بذاك الذي لم تستطع عليه صبرا لأنك على علم وأنا على علم، فأنت في شريعتك لا تخرق سفينة يحمل أصحابها أناسا في سبيل الله، ثم ولو ما حملوهم في سبيل الله حملوهم بأجرة، هل يجوز للإنسان أن يفسد سفينة ناس يركب معهم؟ لا يحل هذا، كيف تفعل أنت هذا؟ إذن فقال أما السفينة فكانت لمساكين، قالت العلماء كانوا 10 أولاد رجال، 5 زمنا مرضى لا يطيقون العمل، و5 يشتغلون على هذه السفينة بالأجرة ويطعمون أنفسهم وأسرهم، والمساكين الفقراء جمع مسكين، يعملون في البحر أي بالأجرة، يحملون البضايع من بلد إلى بلد والسلاح، ويحملون أيضا الركاب بدليل أنهم أركبوا خضرا وموسى. فأردت أن أعيبها، فكانت المساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. هذا البحر كما قدمنا، هل هو البحر الأسود أو البحر الأحمر المسمى بالقلزم؟ بحرنا هذا، وهذا غير مهم، المهم أنهم يعملون في بتلك السفينة في البحر. قال فأردت أن أعيبها عن قصد وعلم وإرادة. كيف يعيبها؟ يحدث فيها عيبا حتى لا تشترى ولا تباع ولا تغتصب. أردت أن أعيبها أي أحدث فيها حددا يكون عيبا في السفينة ما تقبل، وعلل لذلك بقوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا بالقوة. اختلف في كلمة وراءهم بمعنى أمامهم أو وراءهم، وكان وراءهم ملك. إذا قلنا اللفظ على ظاهره وراءهم، معنى هذا أنهم يصلون إلى الميناء الفلاني ويعودون عائدين، وحينئذ يرى الملك أو رجاله السفينة فيستولون عليها، ويكون لفظ وراءهم على بابه على شرط يواصلوا الرحلة إلى الميناء المقصود ويعودون. وقد يطلق لفظ وراء ويراد به أمام، وجاء في القرآن نظيره، وهذا أقرب إلى الواقع لأنه عابها الآن حتى إذا وصلوا إلى المكان الفلاني حيث يوجد رجال هذا الملك يأخذون السفن يجدونها معيبة يتركونها لا يصادرونها، إما لظروف حرب وإما لمعنى من المعاني. فالخبر عالم أن هذه السفينة لو مرت على المحل الفلاني تؤخذ كرها وغصبا، فلما خرقها بأخذ لوح من ألواحها وأخذ الماء يدخلها، لما مرت ذلك الملك ما رغب فيها لما تصلح. كيف فعل خضر هذا؟ بتعليم من الله كما سيأتي، حيث قال وما فعلته عن أمري. إذن فخرق السفينة ومضت. إذن أما الغلام وقتل الغلام، والغلام هنا الطفل الصغير، وكونه لم يبلغ الحنث هذا أولى كما قررنا، والذين قالوا هو بالغ وليس بصبي قالوا لأنه قال قتلت نفسا بغير نفس، ورد العلماء على أن هذا في شريعة من قبلنا يقتل الصغير بالصغير، إلا أن في شريعتنا الصغير الذي لم يبلغ الحنث إذا قتل عمدا عدوانا لا يقتص منه، ولكن تؤخذ الدية من عاقلته كقتل الخطأ. أما إذا بلغ غير مجنون وقتل فالقصاص معلوم، النفس بالنفس، إلا أن يعفو أولياء الدم أو يرضون بالدية. هنا بعث الخوارج إلى علي رضي الله تعالى عنه يمتحنون علمه، ورواية من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا له كيف يقتل خضر الغلام وهو صغير، ونحن في شريعتنا لا يحل لنا أن نقتل الغلمان أولاد الكافرين وفي الحروب، فكيف يقتل غلام مؤمن وفي السلم؟ ذي شبهة طرحوها على علي رضي الله عنه، قالوا في شريعتنا لا يصح قتل الأولاد قطعا أولاد الكافرين وفي حالة الحرب لا يجوز قتلهم، فكيف يقتل الولد الصغير المؤمن من أبوين مؤمنين؟ فرد عليهم قال لو علمتم ما يحدثه الغلام لقتلتموه أو لأجزتم قتله، لو علمتم ما يحدث هذا الغلام إذا كبر لرأيتم أن قتله هو الصواب والصحيح، لكن هل تعلمون أنتم؟ هل يوجد من الناس من يقول هذا الولد سيفعل ويفعل نقتله؟ ممكن؟ مستحيل، من يعلم الغيب إلا الله. فماذا أنتم لا تعلمون ما ينتج عن أولاد الكفار لا يجوز قتلهم، وما يدريكم أنهم يسلمون؟ هذا قول خضر لموسى عليه السلام. وأما الغلام فكان أبواه يعني أمه وأباه مؤمنين صالحين، فخشينا أي خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يكلفهما حبهما له ما يصبحان به من الطغاة الكبار. أي هذا الغلام حب أبويه له يترتب عليه أنه في المستقبل يحملهما على الكفر ويكفران بسبب ولدهما، ونحن نريد أن يبقى لهما إيمانهما وولايتهما لله، لأن الله أراد إكرامهما وإنعامهما يوم لقائه، فصرف عنهم أسباب الكفر والطغيان. هذا الولد لو عاش بين أبويه وهما يحبان حبا شديدا وجما، سوف يأمرهما بالخمر فيشربون، بالكفر فيكفرون، بكذا بكذا، يكلفهما ما لا يطيقان ويحملهما ذلك. فولاية الله تعالى لهذه الأسرة اقتضت أن يقتل الولد حتى لا يوقع أبويه في هذه المحنة أو هذه الفتنة، حتى يسبب لهم الكفر والطغيان، لا مجرد تعب ولا جوع عطش، بل يفسد عليهما أمر دينهما. وهذا واقع لعلكم ما تعرفون هذا، كم من ولد يحمل أبويه على الضلال. إذن فهذا هو المسوغ أو المبرر لقتل الغلام. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما قراءة سبعية، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قالت العلماء لما قتل غلام رزقهما الله بنتا فتزوجت نبيا فأنجبت نبيا ففازا بهذا الشرف، أصبح حفيدهما نبي. بنت ولدت تزوجت من نبي فأنجبت نبيا، وكان الأنبياء يومئذ كثر كما تعرفون، لأن نبينا أخبرنا أن يوما من أيام بني إسرائيل قتلوا فيه 70 نبيا، والنبي غير الرسول كما علمتم، قد يوجد في الأسرة الواحدة 10 أنبياء، أسرة يوسف 12 نبيا، كل أولاد يعقوب أنبياء. إذن عسى أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أي من ذلك الغلام الذي سينشأ على الكفر والطغيان ويحمل أبويه على ذلك، خيرا منه زكاة، أي طهارة وصلاحة، زكاة نفس وطهارة روح وسلامة سلوك، وأقرب رحمة بوالديه من هذا الغلام. هذا مسوغ قتل الولد. وأما الجدار، والجدار الحائط، تقول جدار وتقول حائط، إلا أن كلمة حائط عند أهل المدينة النبوية هذه يعنون بالحائط الحديقة. لما؟ لأنها محاطة بالشجر أو النخيل أو بجدار، يطلقون لفظ الحائط على البستان، والحائط الجدار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لما قال هنا المدينة؟ هناك قال القرية، لقد علمنا من القرآن الكريم أن القرية بمعنى المدينة وليس بالمعنى الجغرافي المعاصر، تبهتم؟ لأن القرية مأخوذة من التقري الذي هو تجمع، فحيث يتجمع السكان ويكثرون وتكون هناك سلطة وسلطان ونظام وقانون، تلك هي القرية وهي المدينة. وقرأ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. مدن، أعني بهذا أن يفهم السامعون والسامعات، إذا ذكر في القرآن قرية يفهمون أنها مدينة. وحسبكم أم القرى، من هي أم القرى؟ مكة، أم الحواضر والعواصم في العالم، لأنها في وسط الدنيا. لو كانت الدنيا جسم إنسان لكانت مكة هي السرة. إذن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة المعروفة المعهودة وهي أنطاكية، ولعلها من أعمال الشام أو تركيا الآن، أنطاكية. وكان تحته كنز لهما، كنز تحت ذلك الجدار. ما هذا الكنز؟ إذا أطلق لفظ الكنز عربية وفي اصطلاح القرآن يراد به الذهب والفضة. الكنز إذا أطلق ينصرف دلالة لغوية على أنه الذهب والفضة، لكن القصاص وأخبار بني إسرائيل تذكر أن هذا الكنز هو عبارة عن لوح، وكان يكتبون في الألواح، وهذا اللوح اشتمل على حكم وعلوم ومعارف. وما دام القرآن ما أشار إلى هذا وصرح بالكنز، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل وجد فيه لوحا تضمن من العلوم والمعارف كذا وكذا، فحمل اللفظ على ظاهره أسلم من الوقوع فيما نعلم فيما لا نعلم. وكان تحته كنز لهما، أي للغلامين، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وهنا نقف طويلا. وكان أبوهما صالحا، هل أبوهما دنيا أو جدهما؟ ما دام تعالى يقول أبوهما فهو الأب الوالد، ولا نقول الجد الخامس كما تقول أحاديث القصاص، لا داعي إلى هذا. والذي يفيد هذا أن الرجل الصالح بمعنى كلمة الصلاح. ومن هو الصالح فيكم؟ أتدون من الصالح؟ الله أعلم، والشيخ قد علم، وسوف تعلمون يا دكتور. الصالح عبد أدى حقوق الله تعالى كاملة، وأدى حقوق العباد كذلك كاملة، لم يطالبه الله بشيء ولم يطالبه الناس بآخر. هذا العبد الصالح أدى ما لله عليه من إيمان وحب وطاعة وعبادة، وهو وأدى الحقوق للناس من زوج إلى ولد إلى جار إلى قريب إلى بعيد إلى كافر، كل من له حق عليه يؤديه. وحق الكافر على المؤمن أن يرشده إلى الإيمان. وفي القرآن الكريم من سورة الأعراف يقول تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب أي القرآن وهو يتولى الصالحين. فما من عبد رجلا أو امرأة حرا أو عبدا صالح وأصبح يحمل هذا اللقب الصالح إلا والله عز وجل يتولاه ولا يخذله ولا يتركه بحال من الأحوال، لأنه يتولى الصالحين. أصلح يا عبد الله أو كن صالحا تغفر بولاية الله تعالى لك. وفي القرآن الكريم يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء هم الصالحون، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على منهج الله. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وأبشروا أيها الصالحون إن يوما تشاهدون فيه الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة تحمل ماذا؟ البرقية التالية، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتولونهم بعد موتهم في أزواجهم وأولادهم. وهناك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى ورضي عنه. عمر واللسان يقول عمر، وهو حفيد لابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما حضره الوفاة ودنا أجله ولم يعش في الخلافة إلا سنة وبعض الشهور، تعرفون هذا، لما ولي الخلافة حدث عجب، شاهد رعاة الأغنام في صحراء العراق والشام والحجاز، شاهدوا أن الذئاب ما أصبحت تأكل الغنم، يأتي الذئب يدخل مع الغنم ويخرج ولا يمسها. لما مات عمر رضي الله عنه عادت الذئاب إلى عاداتها تفترس الغنم، فتساءلوا فأعلموا أنه يوم كذا ولي الخلافة عمر فعدل في الناس، ويوم مات حصل الذي حصل. عمر رضي الله عنه لما حضره الوفاة جاءه من يقول له انظر إلى أولادك، صبية صغار أكثر من 10 أولاد، فأوصي لهم بشيء من هذا المال. والذي قال هكذا ناصح له، أولاد صغار تتركهم، أوصي لهم من هذا المال. فقال أولادي بين أمرين، بين أن يكونوا فاسقين فلا أساعدهم على فسقهم أبدا، وبين أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم لأنه يتولى الصالحين، وهو الواقع. أطفالك سيكبرون بعد موتك، فإما أن يكونوا فسق فجرا كيف تساعدهم على الفسق والفجور، وإما أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم، ما هم في حاجة إلى مالك، المال مال الله والله الذي يتولاهم. هل رأيتم هذا الدرس؟ هذا هو عمر بن عبد العزيز. هذا عمر قبل أن يكون خليفة للمسلمين كان واليا على المدينة لعمه وصهره عبد الملك بن مروان، إذ زوجه ابنته فاطمة، وقد حدثتكم عن فاطمة وأنا أنجذب إلى هذه العجائب واللطائف. عرفتم من فاطمة هذه؟ والله لو جمعتم نساءكم الجامعيات اللائي تفاخرون بهن واجتمعنا كلهن ما كنا فاطمة. جاء والدها الخليفة يحج، فحج ونزل المدينة زائرا، فدخل بيت عمر ابن أخيه فسأل فاطمة كيف عيشتكم يا فاطمة، ما هو جوابها؟ قالت الحسنة بين السيئتين يا أبتاه، عيشتنا الحسنة بين السيئتين يا أبتاه، ما السيئتان وما هي الحسنة؟ أرادت أن تقول عيشتنا وسط بين الإقتار والإسراف، نظرا إلى قول الله تعالى في عباد الرحمن جعلنا الله منهم، قولوا آمين، عسى الله أن يستجيب لنا، اللهم اجعلنا من عباد الرحمن. قال تعالى في وصفهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ونعود إلى السياق الكريم، إذ قال خضر عليه السلام لموسى وهو يبين له في تأويل الأحداث العظام التي تمت وما أطاقها موسى، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، واليتيم من فقد أباه بالنسبة إلينا نحن البشر، ومن فقد أمه بالنسبة إلى الحيوان، لنفهم هذا. وكان أبوهما دينيا ليس بجد ولا جد جد، إذا النص يتلاءم مع هذا. وكان أبوهما صالحا، وقد عرفنا معنى صالح، ما هو بالمسبحة والعمامة الخضراء فقط، لأن عشنا دهرا ما نعرف الأولياء عمى المسبحة عمامة خضراء، هذا ولي الله. ومن الصالحين، الصالح عبد أدى حقوق الله تعالى كاملة، وأدى حقوق عباده كاملة، لا يطالبه الله بشيء، ولا يطالب إنسان زوجة ولا ولد ولا جار ولا قريب ولا بعيد بشيء، هذا الصالح. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين. إذن فرع الله تعالى لليتيمين، رعى لهما صلاح أبيهما، فأمر عز وجل الخضير أن يقيم الجدار حتى يكبر الولدان ويبلغ أشدهما بلوغ الرجولة والعقل ويفتحان، لا شك أن عندهما صك محفوظ أيضا في المنزل، فإذا كبرا وأصبحا رجلين هدم الجدار أو نقب الجدار واستخرج الكنز. وكان الناس قديما عاصرناهم يدفنون أيضا كنوزهم تحت الجدران، تذكرون هذا ولا لا؟ أنتم أحداث، أعطوني أصحاب الستين يعرفون هذا. وكم من إنسان يشتري منزلا خاربا يقوم بتجديده يعثر على كنز، لما؟ لأن في ذلك الوقت ما يوجد بنوك، عرفتم؟ ما في بنوك تحفظ الأموال.